لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم بإذن الله عز وجل عن صلاة التطوع، صلاة التطوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى في فضيلة صلاة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. يعني هذا من فضل الله عز وجل، لأن الإنسان مطالب بفرائض، وهذه الفرائض التي يطيبك الله عز وجل بها يجب عليك أن تأتي بها على التمام والكمال، فإن أتى بها العبد على هذه الصفة فذاك، وإلا فإن الأكثر، وإن لم نقل الكل، مقصر. فإن الرجل يدخل في الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ عشرها. فهذا النقص كيف تقدم العبادة ناقصة لله عز وجل؟ من رحمة الله عز وجل وإحسانه وبره وجوده وعطفه على عباده أنه يتم لهم هذه النواقص أو هذا النقص من تطوعهم. وعلى هذا فينبغي للعبد ألا يهمل أمر التطوع ويقول: هذه السنة مش مهم، نتركها وخلاص. وبعض الناس كثيرا ما يتخذ ذريعة إن الأمر سنة يتركه، حتى إن هناك أمور قد تكون فرائض ويقول لك: لا، ما جاتش في القرآن، جات في السنة، بقت سنة، زي إطلاق اللحية مثلا، يقول لك: سنة، جات في السنة، سنة الفطرة. ولا يفهم إن السنة هنا بمعنى الطريقة والهدي، وإن الفرائض قد يأتي الأمر بالفريضة في القرآن وقد يأتي بها في السنة. مش معناه إن إنه لم يرد في القرآن إطلاق اللحية إن أصبح إطلاق اللحية سنة، بل هي فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والعلماء يقولون: الأمر يفيد الوجوب، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق اللحية أصبح إطلاقها واجبا. وقد جاء الأمر في أحاديث كثيرة: اطلقوا اللحى، وفروا اللحى، اعفوا اللحى، وغير ذلك. فحتى لو أنها سنة، كيف تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي علامة على حبك له عليه الصلاة والسلام؟ ثم إنه كما نقول الأعمال تؤخذ على ذلك. فمثلا نأتي في سنن الصلاة، قد يهمل الإنسان في ترك سنن الصلاة ثم تأتي الفريضة ناقصة، فكيف يتمها؟ يبقى أنت كده جيت بعمل ناقص لله عز وجل. كذلك الصيام، يأتي الصيام ناقص، فكيف تتم هذه النواقص؟ نجد هذا الحديث من فضل الله عز وجل أن يتم للعبد ما انتقصه من هذه الأعمال بالنوافل. وعن ربيع بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. يعني عندك سؤال ثاني، ها؟ واحد غيرنا طبعا يسأل إيه؟ عايز كذا من المال، وعايز كذا من العقارات، وعايز كذا من الوظائف. لكن كانوا يشغلون أنفسهم بجنة عرضها السماوات والأرض، يشغلون أنفسهم بالله والدار الآخرة. فلما قال له سل، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قال: هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذن كثرة التطوع يكون سببا لدخول الجنة، مش كده وبس، بل يكون سببا لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ثانيا، استحباب كثرة التنفل وطول القيام. عن معدن قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، والقنوت يأتي بأكثر من معنى، قنوت يأتي بمعنى القيام في الصلاة، ويأتي بمعنى العبادة، وقوم الله القانتين أي متعبدين لله عز وجل، ويأتي بمعنى الدعاء كمثل قنوت الوتر أو قنوت في الصبح، هل هو سنة أم غير سنة، والقنوت عند النوازل ونحو ذلك. فالقنوت يأتي على حسب صيغ الكلام، فهنا أفضل صلاة طول القنوت يعني طول القيام. ولذلك اختلف العلماء هل السجود أفضل على أساس أقرب ما يكون العبد ربه وساجد، أم طول القيام في الصلاة، على أقوال. أرجحها أن أفضلها طول القيام كما جاء في حديث جابر، هنا جاء نص فيها أفضل الصلاة طول القنوت، فجاء نص فيها، وهذا لا ينافي أن أقرب ما يكون العبد ربه وهو سجد. ولكن قال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام. إيه مسألة اجتهادية، يعني بعضهم يفضل الركوع والسجود على القيام، وبعضهم يفضل القيام على الركوع والسجود يعني طول القيام، وبعضهم يفصل التفصيل احنا سمعناه. النهار يكون كثرة الركوع والسجود أو إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القيام، وبالليل إطالة القيام أفضل من إطالة الركوع والسجود. تنبيهات. قال الحافظ العراقي رحمه الله: الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل، ها يعني أفضل صلاة طول القنوت، قال هذا في النفل، أما في الفريضة فقد تقدم الحديث، ها طبعا في الفريضة لو قال لوحده ماشي يطيل أيضا، ولكن إذا كان إماما فالأحاديث طبعا من أما بالناس فليخف. قال: محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع، إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيصال التطويل، زي ما قلنا امبارح، إذا كانوا جماعة محصورين يعني عارفين ما حدش يدخل عليهم، وهم مع بعض كده اتفقوا على ان يطيلوا الصلاه، يبقى لا باس بذلك، ها ولم يحدث ما يقتضي التخفيف، يعني ما كانش كمان شيء يقتضي التخفيف، يعني افرض الامام اتفق على طول القيام وكان هناك في شيء يقتضي ان الامام يخلص الصلاه بسرعه، فاما مثلا يجد حريقا يحتاج الناس يعني يساعده، بل في هذه الحاله يجوز الخروج من الصلاه، او سمع بكاء الصبي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شفقة على وجه أمه، يعني رحمة بأمه اللي هي ستنشغل بمولده. يشرع جهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها، يعني الإنسان يقاوم نفسه في الإقبال على السنن، لأن طبعا ممكن الشيطان يقول لك كفاية الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أفلح إن صدق، بعد قال ما والله لا أزيد على هذا، بعد سأله عن الإسلام فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، وقال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع، وسأله عن شرائع الإسلام، وفي كلها يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. فمشى الرجل يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فممكن الشيطان يأتي لواحد يقول له: خلاص كفاية الفرائض وأنت من الناجين، طبعا أفلح إن صدق إذا جاء بالفرائض كاملة. وانت عارف الفرائض بتاعتنا إيه فيها من السرحان والدوهان يعني التسهيل محتاج للتمام، فلو جئت بها لا تزيد ولا تنقص، لا تنقص إذا كان في سرحان في الصلاة هذا نقص، هذا نقص في الصلاة، فأنت تحتاج أن تتم هذه الصلاة. يبقى أفلح إن صدق لو أتيت بها كاملة، إذا أنت محتاج إلى أن تجبر هذا النقص. فالإنسان يقاوم نفسه، الشيطان له عقبات في طريق العبادة إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن الشيطان قاعد ابن آدم بطرقه كلها، كلما الإنسان ينجو من طريق يؤخر الشيطان، فقعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال أتهاجر تترك أهلك ووطنك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال أتجاهد فتقتل فيقسم مالك فتنكح زوجك، فعصاه فجاهد. وهكذا كلما نجا منه العبد من طريق وقف له الشيطان على طريق آخر. فمن عقبات الشيطان إذا ما مش قادر يمنعك من العبادة، ها مش عايز هو يخسر الجولة برضه، مش قادر يمنعك من العبادة خالص، يحاول ايه يفوت عليك اللي يقدر عليه، يفوت عليك ثواب، فمش قادر يخليك تسيب الصلاة، يقول له طيب كفاية الفريضة ويا بختك بالنبي وانت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وجئت بالفرائض تخش الجنة خلاص. فيجعل الإنسان يتهاون في أمر النوافل، ولكن نقول ينبغي للعبد أن يكثر من النوافل وأن يجاهد نفسه. ليه؟ أولا يكمل بها الفرائض، ثم هي حماية للفرائض، لما الإنسان يحافظ على النوافل هذا أدعى له أن يحافظ على الفريضة، لكن لما يبقى هو بس الفريضة وبس كمان الشيطان مش هيسيبه، لأنه خلاص بقى كده إيه بقت المعركة دلوقتي في الفريضة. الأول كان المعركة الأول أنه عايز يمنعه من النوافل، فلما هو بيحافظ على النوافل مش قادر الشيطان يوصل لترك الفريضة، لما يتغلب عليك وخليك تسيب النوافل بقت المعركة دلوقتي في ترك الفرائض. ممكن بقى إيه مش يخليك تتكسر عن الجماعة، ممكن يخليك تصلي الصلاة في آخر الوقت، برضك إيه المهم يهد أي حاجة يقدر إيه يفعلها، حتى إن بعض الناس ربما يضم الصلاة على الصلاة، وبعض الناس روح تشتغل ويجي بالليل اخر النهار على ما مراته تحضره العشاء، ها يكون هو ايه خبط الصلاة كلها، الظهر وعصر ومغرب عشاء يصلي الصلوات كلها في اخر النهار، هذا ايه هذا نقص. فالشيطان يحاول ان ينتقص من الانسان الثواب بقدر ما يستطيع، اذا نجا منه من عقبة وقف له في عقبة اخرى. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم يصلي حتى ترم قدماه، فيقال له في ذلك أو سقى فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فينبغي للعبد أن يشكر الله عز وجل بكثرة الوقوف بين يديه وكثرة التعبد لله عز وجل. المسألة الثالثة إخفاء التطوع، إخفاء التطوع وجعله في البيوت، يعني يفضل أن تصلى صلاة النوافل في البيت وذلك أفضل من صلاتها في المسجد. فعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذه كلها إيه فضائل تبين استحباب صلاة النافلة في البيت، فيصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة في البيت. قالوا حتى إن هذه الفضيلة صلاة النافلة في البيت حتى لو كان المسجد إحدى المساجد الفاضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، رغم إن الصلاة فيه في هذه المساجد أكثر من غيرها، فالمسجد الحرام أصلت فيه 100,000 صلاة والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، ومع ذلك فجاء في الحديث صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسجده، يقول صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المقطوبة، إلا المقطوبة. يستثنى من هذه الأحاديث بعض النوافل اللي هي لها ارتباط بالمسجد، كالصلاة التي يشرع فيها الجماعة كصلاة التراويح، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوها في المسجد، يبقى نصلي التراويح في المسجد لما ثبت ذلك من فعلهم رضي الله تعالى عنهم. وكذلك الصلوات التي لها تعلق بالمسجد، تحية المسجد، تحية المسجد ستصلى فين؟ ستصلى في المسجد، وركعتي الطواف كذلك. قوله إلا المكتوبة، قال العراقي هذا في حق الرجال دون النساء، فصلاتهن في البيوت أفضل، لما تقدم الحديث أو ثبت في الحديث إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وزال في رواية خارج الصحيحين وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في المرأة في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاة هي. يجوز سنة الجوع أن تصليها في المسجد، ما هو من ناحية الجواز جائز، ما هو ممكن الواحد يصلي أي سنة في المسجد، هنتكلم عن الفضيلة. السنة الجمعة ركعتين أو أربعة يجوز في المسجد ويجوز في البيت. قال النووي رحمه الله الحكمة من إخفاء جعل صلاة في البيوت إيه؟ صلاة النوافل. قال النووي لكونه أخفى وأبعد عن الرياء. طبعا الفريضة كل غير صلاة الفريضة، النافلة سيصلي النافلة وسيطيل ونحو ذلك، فيبدي أبعد عن الرياء، وأصلا من محبطات الأعمال، وأبرك وليتبرك البيت لذلك، وتنزل فيه الرحمة ويفر منه الشيطان كما في الحديث، يعني لها فوائد طبعا. لا تجعل البيت كالقبر، لأن القبر لا يصلى فيها، وأن ده سبب نزول الخير في البيت، وسبب أن يفر منه الشيطان، ويبعد عن الرياء، يبقى هذه كلها فضائل حتى لا تطرق البيوت هكذا مهملة. رابعا صلاة النافلة جماعة، هل يجوز أن تصلى النافلة جماعة؟ نقول يجوز أحيانا، بشرط أن لا تكون هذه النافلة من السنن الرواتب، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنن الرواتب جماعة، لكن ثبت قيام الليل جماعة في حديث عبد الله بن عباس وقصاة التراويح، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عند أنس بن مالك ركعتين جماعة، مر بنا الحديث قال صففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، وكان ذلك في بيت أنس. فالظاهر والله أعلم أن هذه النوافل التي تصلى جماعة نوافل مطلقة لسبب، نوافل مطلقة لسبب، يعني هو ذهب إلى بيت أنس دعوه للطعام ثم قال قوموا لأصلي لكم، فصلى به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنا هذا الحديث حديث عتبان بن مالك يقول يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، يعني كان إمام للناس، وطبعا المسجد كان بعيد عليه، فبيقول للنبي عليه السلام أنكرت بصري، يعني بدأ النظر يضعف، نحن قلنا بكده عن عتبان بن مالك دوت أنه ضعف بصره وبعد كده عمي، فلما قال أنكرت بصري لم يقل وقتها عمي بالمرة يعني، لكن يبدو أنه على وشك العمى. وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، في وادي بينزل ويطلع، وطبعا بيجي المطر الوادي اللي بيتملي ميه ما يقدرش ايه ما يقدرش يعدي، ولم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم، ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي، أتخذه مصلى. يعني عتبان بن مالك عايز يفتتح مسجد، عايز يأخذ جزء من بيته، ها يبقى ده ايه مسجد، ويبقى هو امام قومه في هذا المسجد، فعايز النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يصلي ركعتين في هذا المكان فيتخذ هذا المكان مسجدا. فاتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق حين ارتفع النهار، يعني جه وقت الضحى، فاستأذن. طبعا ما مش دليل، بعض الناس استدل بهذا على جواز صلاة الضحى جماعة. مين قال كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الضحى جماعة؟ يعني أنا أخشى الناس يعني يخلوا أقول الصلاة جماعة، وقد رأيته بعض الناس يفعل ذلك، يعني حتى عايز الصلاة الرواتب ما يصلاش كده، يشوف جماعة تانية يخش معاهم عشان يصلي الصلاة إيه جماعة، وهذا طبعا لا يجوز، لازم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن دي كانت مسألة يعني لها سبب نغير فتح مصلى، يعني قلنا لو هنفتتح مسجد وأوجينا وصلينا ركعتين في المسجد ده مثلا، ماشي ركعتين لله نوافل، ها إنما هي تبقى سنة متبعة على طول، كل ما نصلي سنة نجتمع عليها ونصلي جماعة، هذا لم يثبت من هدي عليه السلام. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. هذا كله على دليل على جواز صلاة النافلة في المسجد، والأحاديث الأخرى موجودة برضه في الباب. خامسا جواز صلاة التطوع جالسا. قلنا من الفريضة تصلى من قيام، لأن القيام في الفريضة ركن، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا أراد أن يصلي نافلة فيجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس حتى لو كان قادرا على القيام. ففي حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال إن صلى قائما فهو أفضل، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. إذن يجوز له أن يصلي قاعد في النوافل وليس في الفرائض. لو صلى في الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام بطل الصلاة، وأما النافلة فممكن يصلي النافلة ويبدأ كده به وقاعد، ولكن يأخذ نصف الأجر. وسواء صلى الصلاة كلها وجالس أو قام ثم جلس لا بأس، يعني رحمه الله بدأ الصلاة قائما وبعدما أرى ربع ربعين جزء جزئين مثلا وراح إيه حب يكمل فجلس، يكمل وجلس ماشي. أو العكس قاعد بدأ الصلاة قاعدا وبعدين قام وكمل القراءة ووقف يجوز، أو كان واقف وقعد وعين وقف يجوز، كل هذا جائز، وكل على حسب ثوابه، والله عز وجل الذي يقدر له الثواب. وهل يجوز أن يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود أو القيام؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا لا ما ينفعش، لكن طبعا الحديث هنا نص، يبقى ده يرجح قول الذين يقولون بالجواز أن يصلي مضطجعا على شقه الأيمن، لكن في هذه الحالة يأخذ إيه؟ نصف أجر القاعد، يعني يأخذ ربع أجر إيه؟ القائم، يأخذ ربع أجر القائم. طيب كيف يجلس لو أراد أن يصلي قاعدا؟ ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا متربعا، قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني ربع رجليه، فهذا يجوز. طب هل يجوز أن يجلس جلسة الافتراش؟ نعم، أنه يجلس على رجل الشمال وينصب رجله اليمنى، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى، فقوله من سنة الصلاة بنقول ان هي دي الجلسة الاساسية الاصلية في الصلاة، وما خالفها يكون لسبب. يعني في اي جلوس في الصلاة كيف يكون؟ تفرش اليسرى يعني تقعد على رجلك الشمال وتنصب قدمك اليمنى، لقول عبد الله بن عمر إن من سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى. فعلى هذا الجلوس اللي بين السجدتين نقعد إزاي؟ هذه الجلسة الجلوس اللي بين السجدتين تفترش بنسميها جلسة الافتراش، جلسة الافتراش. الصلاة التي فيها تشهد واحد يبقى نجلس هذه الجلسة جلسة الافتراش، صلاة الصبح مثلا صلاة ركعتين سنة يبقى دي السنة أن تجلس جلسة الافتراش. الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، فيها تشهدين زي المغرب وزي العشاء وزي الظهر مثلا، الركعتين اللي في النص تجلس فيهم جلسة الافتراش، وركعتين الأخر جاء فيها الحديث فكان إذا كان في الجلسة الأخيرة التي يعقوب السلام يعني جلس على مقعدته وأخرج رجله اليسرى من جهة رجله اليمنى بنسميها جلسة التورك، يبقى دي جلسة التورك. يبقى لما يكون الصلاة في بعض الناس على طول يجلس متوركا، أي ركعتين أي تشهد يعقوب السلام يجلس متوركا، وهذا رأيي في بعض المذاهب، وكنت أفعل ذلك وأنا يعني صغير لما قرأت كلام ابن القيم في زاد المعاد، ورآني الشيخ الألباني رحمه الله وأنا كنت أصلي صلاة الفجر من جانبي، فبعدما انتهى الصلاة قال لي من أين لك هذا؟ فقلت أنا تشهد يلي تشهد الأخير، قال الأخير الذي له أول فأين الأول؟ ها الأخير الشيخ كان دقيق جدا في المناقشات طبعا تسمعوا طبعا شرايط، ها فأين الأول؟ طبعا سكت يعني طبعا الشيخ فالصلاة التي لها أول يعني في تشهد أولاني يبقى التشهد الأولاني افتراش والتشهد الثاني تورك، ما فيش إلا تشهد واحد يبقى من سنة الصلاة الافتراش. ماشي طيب، يبقى لو هيصلي بقى جالس هيصلي قاعد يبقى نقول يجوز ها الأصل أن يصلي مفترشا، ويجوز أن يصلي متربعا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، يعني هذه جائزة وهذه جائزة. النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية لأحمد إلا التي أقيمت. وعلى هذا أظن قلنا المسألة دي من يومين، إذا أقيمت الصلاة أولا إذا ما ينفعش يدخل في صلاة، إذا أقيمت الصلاة لا يشرع في صلاة جديدة، يعني واحد لسه ما نواش السنة والمؤذن أقام الصلاة ويقول لك الآن ملحق الصلاة بسرعة، لا ما ينفعش. أنت كده على جميع الآراء لا يجوز أن تشرع في صلاة وقد أقيمت الصلاة. طيب عليه صلاة فريضة برضك لا يجوز أن تشرع في صلاة فريضة، واحد الناس الصلاة وافتقرها دلوقتي وأقيمت الصلاة، ليه؟ لأن الرواية الثانية إلا التي أقيمت، لأن واحد يقول لك إيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وأنا علي صلاة مكتوبة أهو، ها الرواية دي علي صلاة مكتوبة والرسول قال لا صلاة إلا المكتوبة، دي مكتوبة فريضة برضه. نقول له بقى الرواية بتاعت أحمد وهي موجودة عند النسائي أيضا، فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب الحالة الثانية، واحد بقى بيصلي وهو بيصلي أقيمت الصلاة، أثناء الصلاة أثناء وهو يصلي النافلة أقيمت الصلاة، فماذا يفعل؟ هنا للعلماء في ذلك أقوال. القول الأول قالوا يتم صلاته، لأنه طالما بدأ يكمل الصلاة، واستدل بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، بدأت عمل لازم تكمله. القول الثاني وده قول جمهور العلماء، لا ده قول جمهور العلماء. قول الثاني قول ابن حزم قال يخرج من الصلاة حتى لو كان في التشهد لأنه بطل الصلاة، ورد على أو جاب على كلامهم بالآية إن لا تبطلوا أعمالكم، هذا الإنسان يتسبب في بطلان عمل، لكن هنا الشرع هو الذي أبطلها. قال البطلان هنا مش من فعله ولكن من أمر الشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة، واعتبر لا هنا لا نافية للجنس، لا جنس صلاة، وما يفعله الآن ليس بصلاة. هكذا يكون ما يفعله الآن إذا أقيمت الصلاة، الرسول قال لا صلاة، أي حاجة تعملها لا تسمى صلاة، فهذا لغو، يعتبر هذا لغو. نعم مش هذه المشكلة بقى؟ وإذا قلنا ببطلان الصلاة ما فيش صلاة، ها؟ ممكن يخرج على طول، يجوز ممكن يخرج على طول، من شرط التسليم. القول الثالث قول ابن تيمية وهو قول وسط وهو أعدل الأقوال، قال إن العلة يعني النظر إلى المقصد في النهي عن الصلاة حتى لا يختلف الناس على الإمام، فينفعش الإمام يخش في تابوت الإحرام ولسه واحد عمال يصلي، وبعض الناس ربما تخلف ركعة كاملة ويبقى قاطع الصف أو لوحده أي شيء. فقال العلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإذا كان المصلي سيدرك تكبيرة الإحرام، يعني في هو في التشهد وهيلحق يخلص بسرعة، ولا في الركعة الأخيرة يلحق يخلص سريعا ينتهي من صلاته سريعا، ويدرك الإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام، يبقى واقف في الصف ويقول الله أكبر، مش تكبيرة الإحرام يبقى لسه قرب يركع، يقول لك أدرك تكبيرة الإحرام، لا تكبيرة الإحرام ها أن تدرك الإمام وهو يقول الله أكبر من واقف الصف. فاتت تكبيرة الإحرام. ففي هذه الحالة قال ابن تيمية إذا كنت ستدرك تكبيرة الإحرام انتهي كمل صلاتك، أتم صلاتك وادخل مع الإمام، خليك معي. وإذا كنت لا تدرك تكبيرة الإحرام فإن تخرج من الصلاة. تخرج ازاي؟ تسليم او غير تسليم؟ مش شرط التسليم، لا يشترط ان تسلم، وان سلمت فلا باس. بعض الناس يريد تسلم لان تحليلها السلام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهنا بيتحلل من صلاته، هو مش تحلل لان هو الان بطل بيغبط صلاته، مش مرات يتحلل، تحلل الخروج من الصلاه بعد اتمامها، فلا يشترط ان تسلم اذا خرجت من صلاه. طيب هنا في مسألة، حاضر بس مسألة عشان يعني عرضت الآن، في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني نقبل بردك استطرادا، هب أن رجلا دخل المسجد وعليه صلاة، وعليه صلاة فائتة مثلا عليه صلاة الظهر، ودخل المسجد وقد أقيمت صلاة العصر، احنا قلنا ايه ما ينفعش يصلي خلاص أقيمت الصلاة، لكن ممكن لو قبل الصلاة قبل إقامة الصلاة حصل الظهر رحمك الله، تقول النهاردة أقيم برد كلكم السمك عمل لكم برد ولكن انتوا خرجوا السمك. فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالآن إذا تذكر صلاة منسية، تذكر صلاة منسية قبل إقامة الصلاة خلاص لا شيء، لكنه تذكر صلاة منسية بعد إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة، هل يصلي الصلاة المنسية ولا يصلي صلاة الأقيمة؟ إحنا قلنا إيه؟ فلا صلاة إلا التي أقيمت. طيب هل يجوز أن يدخل مع الإمام بنية الظهر في هذه الحالة وبعدين صلي العصر؟ نقول برضك لا، مع انه يجوز طبعا، احنا قلنا بخير يجوز اختلاف النيه في الصلاه، لكن في هذه الحاله ما ينفعش. ليه؟ لان الرسول قال الا التي اقيمت، ما ينفعش يصلي الا ايه التي اقيمت، صلي العصر مع الامام الآن صحيح فرضت عليك الآن أن تصلي فريضتين، أن تصلي فريضتين، فريضة الصلاة المنسية لأن من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، والفريضة التي أقيمت إلا التي أقيمت فهذه تقدم. وبعدين نقدر نجيب بقى حديث ما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتموا، فتصلي الظهر بعدما تنتهي من صلاة العصر. وهل يعيد العصر مرة ثانية كما ذهب إلى ذلك المالكية؟ يقولون بعدما يصلي صلى العصر مع الإمام ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية من أجل الترتيب. نقول الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه ليس عليه إعادة، لأنه هناك نهي عن أن يصلي الإنسان الصلاة مرتين في اليوم. ثانيا أن الترتيب هنا ممكن محمول على قول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هو فاتته الصلاة الآن فبيصليها لأنه تذكر في هذا الوقت. ثالثا لو قلنا بالترتيب لشق ذلك على الناس مع عدم وجود دليل على هذا، فربما تذكر صلاة نسيها أول النهار يعني نصف الصبح وتذكره في العشاء، فهنقول له أنت لازم تصلي بعد ما صلي الصبح هتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه فيها مشقة. وربما تذكر صلاة بعد أيام أو بعد سنين، فهذا طبعا إيه مش معقول نقول له إيه عيد العمر كله لأنك نسيت هذه الصلاة، فهذا طبعا إيه أمر بعيد. والراجح أنه لا إعالة عليه من أجل الترتيب بل يكفيه ما كان. نقف بقى عند إيه سنن الصلاة، نقف بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص تعالى أقول أسئلة بقى كده.